طيب الأخت الشقيقة عندها خمسة من اثنين لا تنقسم، فنصحح بين اثنين، والباقي يأخذ من أختين لأب وهو لا ينقسم عليهم، فنصحح أيضا من اثنين. معانا ولا لا يا جماعة؟ ها؟ واضحة من اثنين تقريب فهمت. هذا وليد الجد رأسين المسألة بين خمسة واضحة، زوج يديها الجد، الأخت الشقيقة تأخذ نصف، خمسة تقسم اثنين. انت راك حظوظ مع صاحب الفرض، نعطي صاحب الفرض واللي يبقى الجد مع الإخوة. لا هنا لا، هنا الآن الأخت الشقيقة تدي نصف من أصل المسألة. أيوة يعني خمسة تقسم اثنين، خمسة تقسم اثنين تعطيك اثنين ونص، وهي ليس عددا صحيحا. فإذا نصح من اثنين يبقى لنا نصف للأختين لأبو للا، والنصف لا ينقسم عليهم، نصح أيضا من اثنين، يعني صحنا من اثنين واثنين، اثنين في اثنين أربعة، صحنا من أربعة. ها واضح؟ غيره تقادر محمد دني. ها شوي حمزة واضح ولا مش واضح يا محمد دني؟ وين المشكلة؟ وشاخي وش تأخذ مع الجد؟ لما الإخوة مع الجد، الإخوة مع الجد وش يأخذوا إذا كان ماشي لا يوجد معهم صاحب فرض؟ الجد إما أن يقاسمهم وإما أن يأخذ ثلث المال، صح ولا لا؟ طيب إذا وجد الأخت الشقيقة، إذا وجدت، إذا كان نستطيع، إذا كنا نستطيع أن نعطيها نصفها نعطيها النصف، أما إذا لم يبقى من المال قدر النصف نعطيها ما تبقى. واضح؟ تأخذ الباقي إذا كان أقل من النصف، يعني إذا كان نصفها ثلاثة وبقالنا ثلاثة كم نعطيها؟ نعطيها النصف ثلاثة، لكن إذا كان نصفها ثلاثة وبقالنا اثنين لا نعطيها ثلاثة ونقول المسألة عادت، نعطيها اثنين يبقى. مفهوم؟ فهنا أعطيناها النصف، خمسة على اثنين اثنين ونص، يبقى لنا نص للأختين لأب وهو لا ينقسم عليهما، فنصح من اثنين أيضا، صححنا من اثنين في الأخت ومن اثنين في الأختين لأب، يعني صار التصحيح من أربعة. خمسة في أربعة كم؟ عشرون. الجد كم عنده؟ اثنين في أربعة ثمانية. الأخت كم عندها؟ النصف، يعني لو أعطيناها اثنين ونص، اثنين ونص في أربعة يعطيك عشرة، ونصف العشرين عشرة، صح؟ والأختين اللي أب أعطيناهم نص، يبقى لهم نص، نص في أربعة اثنين، واللي يبقى من المسألة الأخت عشرة والجد ثمانية ثمانتاش، قلنا اثنين، أخت اللي أب تأخذ واحد، أخت اللي أب تأخذ واحد. مفهوم؟ ها صغيرة. طيب هذه المسألة الثانية تسمى العشرينية، لقبها العشرينية، نزيد مسألة أخرى. أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، أم وجد أخت شقيقة أخت لأب وأخ لأب. ها هذا طيب، إذا الأولى العشرية قلنا جد أخت شقيقة أخ لأب، والعشرينية جد شقيقة وأختين لأب، هنا أم وجد شقيقة أخت لأب وأخ لأب، واضح؟ أخت لأب وأخ لأب. كم تأخذ الأم؟ لأنه يوجد مجموعة من الإخوة أداة السدس،

أخوان لأب وأخت لأب. نفس الشيء لو كان مكان أخوان وأخت لأب، خمس أخوات لأب، نفس الشيء. خلاص. طيب، مسألة أخرى، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. أذكركم هذه المسألة، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء مشترك، زيد لهم الجد. ها زقت زيد لهم الجد. هذه هذا المسألة فقط. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.